ايدها جدا وجدود حصريا على موقع dj.com. لاصحاب لمينا نود ماني طالب زياده بحور شجنا حدود في سحاري صياده سيوده وذباي البود حتى على براده ويلي يا ويلي يا ويلي مخيبها ناس اليوم ويلي يا ويلي يا ويلي صهر مجاني نوم ليلي يا ليلي يا ليلي خليه يطول بيا قماش عند ربي خير وكي خرجنا لاباس هذوما ناس الضر بس توريك الويله يما دعيواتك لي ما ينام الليل ويا قلبي ما تروفش لا تبين حنانه ما تلومش عذيب اذا خانلك لامانه لوم كان على الكلب اذا ترخف له اللاس احسبها كيما جات مقصوده وكلامنا قياس يا امي ويلي يا ويلي يا ويلي مخيبها ناس اليوم ويلي يا ويلي يا ويلي صهر مجاني نوم ليلي يا ليلي يا ليلي خليه يطول بيا ليلي يا ليلي يا ليلي وين الناس الزمنية يماني نتيح واقف كالسوبر هيرو عطيتو عشرة قبل اليوم اخذ زيرو هكاك الدنيا الرحمة لك انا غلط ربح صحة بدني ماني بعيد على الخلط ماني مية في الساعة جريت وراكم ريت العيب قلوب ماتت وانا عندي قلب الذيب لا قلبي يروف ولا يشوف انساهم ولا تخواهم للبارح كان حنين اليوم بحقرة فوق اسماهم محلاها ناس البارح لا خديعة ولا غدرة كل حد في هم وسارح كل حد بحاله ودرة كلاو العسل والمالح حبوا لكان الغدرة العربي فاش فالح هذي فسيلة ما طبرة خلدها جدة وجدود لتكيدني كيادة لاصحاب لمينا نود ماني طالب زيادة بحور شجنا حدود في سحاري صيادة سيودة وذباي البود حتى على برادة مخيبها ناس اليوم ويلي يا ويلي يا ويلي صهر مجاني نوم ليلي يا ليلي يا ليلي حصريا على موقع dj.com ليلي يا ليلي يا ليلي وين الناس الزمنيه